انظر إلينا وفرج همنا والغام، يا واسع الإحسان لطفك في الورى يسري، لطفك في الورى يسري. صلي وسلم كما ترضى العسر بالعسر.